الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي شرف العشر الأخير من رمضان على كل عشر، وخصه بليلة هي أفضل من كل شهر. نحمده سبحانه وتعالى وهو أهل للحمد والشكر، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الذي أنزل عليه الذكر المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يروي المحدثون أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يفعل الله بنا إذا لقيناه يوم القيامة؟ أول لقاء مع الله كيف يكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم، لا تخفى عليه منكم خافية. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. بادية له صفحاتكم، لا تخفى عليه منكم خافية. فيأخذ ربكم غرفة ماء فينضح بها قلوبكم، لعمر إلهك ما تخطئ أحدا منكم قطرة منها. يبدأ بالقلوب، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن فتترك وجهه كأنه ريطة بيضاء، أي كأنه ملاء، كأنه قماش أبيض. وأما الكافر فتخطم أنفه ثم يسود وجهه. إذن يبدأ الرب عز وجل برشق الغرفة على القلوب، فيسود قلب الكافر ثم يسود وجهه، أما المؤمن فيبيض ويبيض بعد ذلك وجهه، ريطة كأنه ريطة بيضاء. هذا أول لقاء، وهذا اسوداد القلوب والوجوه للكفرة. وانتقلوا معي إلى لوحة أخرى تسود فيها الوجوه للمؤمنين العصاة الذين قصروا في طاعة الله عز وجل. يروي علماؤنا أنه إذا كان يوم القيامة واشتد الفزع وطال بالناس البلاء وضاق المتسع وأقبلت جهنم بزفيرها، ماذا بعد ذلك؟ عندما يشتد الزحام وتتلاصق الأقدام، والسعيد من وجد لموضع قدميه موطئا، تقبل جهنم فتقف أمام الجبار عز وجل فيأمر الرب أن تفتح أبوابها وهي سبعة. قال علماؤنا: وعلى كل باب 700,000 ستار، لو كشف منها شيء في الدنيا لأحرقت الدنيا ومن فيها وما فيها. تقف أمام الجبار عز وجل، فيؤمر بفتح أبوابها فيفتح، فتفتح، فيخرج منها عنق يأتي على ساحة الحساب فيأخذ كل ذهب وكل فضة وكل لؤلؤ وكل أنواع المجوهرات، يرفعها لسان النار، فيقول الرب عز وجل: اتركي ما كان لنا، خذي ما كان لغيرنا، أما اتركي ما كان، لا تأخذي، لا تأخذي. قال: فتحمل النار كل ذهب وكل فضة أراد به أصحابها في الدنيا البطر والأشر ومنعوا فيه حق الله عز وجل، تأخذه النار. ثم يقول الرب للناس: هذه زينتكم، هذه زينتكم، طالما أردتم بها غير وجهي ولم تفعلوا فيها فعل الصالحين وفعل المرسلين. أما ما كان لله فيبقى. إذن كل مال أريد به الأشر وكل زينة أريد بها البطر والمباهات سيرفعها ذلك اللسان، ويبقى ما كان لله وهو ما أخرج منه حق الفقير. إذا أخرجت الزكاة من مالك فقد سلمت، فقد سلمت، هذا هو المفروض. أيها الإخوة الكرام، ثم ينادي المنادي مرة أخرى: يا أصحاب الزينة التي أريد بها غير وجه الله اتبعوا زينتكم. فيخرج العنق فيلتوي عليهم مع صاعقة فيها غبار أسود فتسود وجوههم، وذلك قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود. هذه صورة، فاحذر أن تكون من أهلها وتستطيع أن تنجو إن أديت حق مالك فقط. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كما سيأتي معنا. وأنتقل إلى اللوحة الثانية والتي ذكرها ربنا في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم من النعم التي لا يستطيع بشر أن يصفها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لماذا كل هذا النعيم؟ آخذين ما آتاهم ربهم، لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في الدنيا محسنين. ولك أن تجمع في ذهنك أيها الأخ الكريم أي أنواع الإحسان كانوا يفعلون، يخطر عنه. هذا كان السلام، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا من إحسانهم. وأنت أيها الأخ الكريم قد صمت فأحسنت، وصليت فأحسنت، وقمت القيامة فأحسنت، فحاول أن تتمم إحسانك بإخراج حق الله عز وجل وهو الزكاة المفروضة على الأقل، على الأقل. هكذا كان السلف يؤدون زكاة أموالهم، ثم يتربصون أيام الطاعات وأيام التجليات وأيام المضاعفات. ومن هذا تدركون كيف أن أكثر الناس يكون حولهم الزكوية في رمضان حتى تضاعف الأجور، لأن أيام رمضان أيام خير وتجليات، فالله يضاعف بها الأجور كما تعلمون، الفريضة 70 فريضة والنافلة كمثل فريضة، وهكذا. إخوتي الكرام، إذن السلف كانوا يؤدون الزكوات ثم ينتظرون يتربصون مواقع الطاعات فيقدمون عليها بشيء، والله لو استعرضت بعضا منه لظننتم أنهم يفعلون عجائب لا تصدقها العقول. يروي الصفوري عليه رحمة الله يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بن كعب يطالب رجلا له بدين 3000 درهم عليه، فقال النبي وهو يسير: يا أبي أحسن إلى أسيرك. المديون مثل أسير يخجل، أحسن إلى أسيرك. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: يا عبد الله أترك لك 1000 لله عز وجل، وأترك لك 1000 أخرى إكراما لقول النبي أحسن إلى أسيرك، وأترك لك 1000 الثالثة لأنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله. ثم سكت أبي قال: ما فعلت شيئا، ما قدمت له، عندما أمرني النبي أن أحسن إليه ما أعطيته شيء. ثم أخرج من جيبه 3000 أخرى وقال: هذه 1000 لوجه الله، 1000 لأمر رسول الله، 1000 تنفقها على عيالك في ضائقتك. لا إله إلا الله، من يفعل هذا؟ من يفعل هذا منا؟ والله أقل من القليل وأندر من النادر. هذه صور أيها الإخوة الكرام نستعرضها لعل ذلك يكون دافعا لنا أن نتأسى بهم ونسير على منوالهم وننهج نهجهم. أولئك الذين أحبهم الله، والله يحب كل سخي. فقد ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: أحب 3 وحبي ب3 أشد. أحب السخي وحبي للفقير السخي أشد. أحب السخي وحبي للفقير السخي أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. أحب التائبين وحبي للشاب التائب أشد. الشاب التائب أشد. وأبغض 3 وبغضي ل3 أشد. أبغض البخيل وبغضي للغني البخيل أشد. أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. أبغض الفاسقين وبغضي للشيخ الفاسق أشد. وبغضي للشيخ الفاسق أشد. إخوتي الكرام، هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الحسنات تضاعف لهم والله بشيء لا يعلمه إلا الله. لما أنزل الله عز وجل قوله كما أخرج البستي في صحيح مسنده وكما أخرج ابن مردويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزل الله عز وجل قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 ضعف. رفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم زد أمتي، زد أمتي أكثر من 700. فأنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وأضعاف الله الكثيرة كما قال أبو هريرة لا يعلمه إلا الله. وذكر أبو هريرة أكثر من 1,000,000، كان يقول 1,000,000,000,000، ما يعرف 1,000,000، ما كان في 1,000,000 عندهم. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم زد أمتي، المحسنين منهم، هؤلاء هم أهل هذا الدعاء. فأنزل الله عز وجل قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن صبرت على الشح وقهرت نفسك فأنت ممن تشملهم هذه الآية. عباد الله، إذا عرفت هذا فاعلم أنك تبرأ من البخل ومن الشح كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال 3: إذا أديت زكاة مالك، وإذا قريت جاءك الضيف فأقريته، وإذا أنفقت في النوائب، فإذا أنفقت من نوائب. قال ابن عباس: إن في ذلك حقا سوى الزكاة مفروضة، وذلك في صلة رحم أو قرى ضيف أو حمل كل. إذا إنسان يكاد يموت من الجوع ينبغي، هذا واجب عليك أن تحمله أيها الأخ الكريم. واعلم يا عبد الله أنك إن أبقيت الزكاة في مالك فلم تخرجها كانت سبب هلاكك. فقد ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. إذا بقيت فيه ولم تخرجها تهلك لك مالك، تهلك لك مالك. فاحذر من هذا أيها الأخ الكريم. عباد الله، وأقرر لكم في الزكاة أمورا ينبغي أن تعلموها، فكثير من الأسئلة والله يندى لها جبين السامع، يندى لها جبين السامع. يا شيخ، هل إذا كان إنسان معه 70,000 أو عم يصرف منهم، خبيهم بس عم يصرف منهم، صحيح ما فيهم زكاة؟ الله يأخذك، منين جبت الفتوى هذه؟ من أين أتيت بهذه الفتوى؟ 80,000 عطى في بيتك عم تصرف منها؟ قال ما في، مين خلق؟ والله قالوا لي. يا شيخ، إن محسنا وزع أموالا في مكان ما، فهل هي زكاة؟ قلت والله ما بعرف زكاة ولا. فأجاب أحد الحاضرين: نعم هذه زكاة، وجاء بالدليل. قال: هل يباح لنا أن نأخذها إذا كنا غير محتاجين؟ قلت: لا. قال: لكن أخذناها. قلت: ما يجوز هذا، ماذا نفعل؟ قلت: تصدق بها حتى تخلص منها. قال: لكننا أخذناها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإنسان يكلفه أو تكلفه امرأة أن يعطي الزوج وكله، كله أنت فوزع الزكاة، فيحتفظ بنصفها لنفسه، ولما يكشف أمره ويسأل قال: والله أنا محتاج، علي دين. ماذا عليك دين؟ معمر كذا وكذا بكذا وكذا. لا إله إلا الله، تفتي لنفسه. انتبهوا أيها الإخوة الكرام، للزكاة شروط خمسة: الحرية فلا تجب على عبد، والإسلام فلا تجب على كافر، والملك التام فلا تجب على دين المكاتب، ولا تجب بمال أنت لم تستطع أن تحصله، عليه دين أو إلك دين ما عم تحصله، هذا ليس عليه حتى تقبض. وحولان الحول، نعم، وتجب على الصغير ولو ابن شهر، وعلى المجنون، ويخرج عنه وليه إذا له مال. إذن بهذه الشروط: الحرية والإسلام والملك التام وحولان الحول والنماء، هذا ينبغي أن تدركه أيها الأخ الكريم حتى تكون. لا بد من النية، وتنوي إما عند عز المال الزكاة أو عند إعطائه للفقير، نويت صدقة المال أو الصدقة الواجبة أو زكاة المال أو أي شيء من هذا بقلبك. ثم ينبغي أن تقول عندما تناولها للفقير أو عند إخراجها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويستحب أن تقول: الحمد لله الذي وفقني لإخراجها، كما ثبت ذلك في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسوا ثوابها، قولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا المعطي يقول هذا. ماذا يقول الآخر؟ يقول: بارك الله لك فيما أعطيت، أخلف الله عليك فيما أعطيت، وأبقى وبارك الله لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، وجعله لك طهورا. يستحب هذا، إذا ما قال ما في مشكلة. إخوتي الكرام، ثم اعلموا أنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، لقادر على الكسب ما تجوز، لا تجوز، لا تجوز لإنسان قادر على الكسب إلا إذا كان طالب علم. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عبد الله بن عدي قال: إن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعطنا من الصدقة. فنظر النبي إليهما، ماذا قال؟ قال: إن شئتما أعطيتكما، ما كان يرد، بتريدوا بنطيكم. ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقادر مكتسب، يعني كأنك إذا أخذتموها تكون وبالا عليكما. تعكر ما ينبغي. وورد عن عمر أنه سمع سائلا يسأل فقال لأحد أقاربه عش السائل، عشي. ذهب وعش السائل بعد دقائق وإذا عمر يسمع الصوت فقال ويحك، ألم أقل لك عش السائل؟ قال والله عشيته يا أمير المؤمنين. قال ائتوني به. قال تعشيت؟ قال نعم. قال ما هذا الذي معك تحت العباءة وإذا كيس مليء خبز؟ ماذا قال عمر؟ قال أنت تاجر ولست سائلا، أنت تاجر. وأخذ الكيس منه وألقاه لإبيل الصدقة. ما ينبغي أن يأخذ، ما ينبغي. فلتعلم هذا أيها الأخ الكريم، واحذر أن تقدم زكاتك حياء من إنسان أو خوفا من لسانه أو لعامل عندك يعمل. احذر هذا، أن تقدمها لإنسان تخاف من لسانه إذا كان غنيا. فكثيرا ممن يسألوننا يقول والله نحن نخاف من لسانه، يقوم عنا بالعالي. لا إله إلا الله، الله أولى أن تخاف منه، الله أولى أن تخاف منه. فلا تخافوهم وخافوني، خافوا الله وبس، ما تخف أحدا أنت. المؤمن لا يخاف إلا الله، لا يخاف إلا الله. إن خفت غير الله فقد خفت على عقيدتك. واحذر أن تدفعها كما قلت لإنسان يعمل عندك فتستغله مقابل هذا، صارت زكاة وأجرة. لا أبدا، احذر ذلك يا عبد الله. هذا نعم ينبغي أن تدرك هذا، وأنك لا تقع الزكاة موقعها عندئذ. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس زكاة أموالهم جاءت يوم القيامة وهي خدوش أو كدوش، روايتان، في وجهه. قال وما يغني؟ ما يغني يا رسول الله؟ قال 50 درهما، 50 درهما. فإذا عرفت أن نصاب الفضة 595 جرام فضة، 200 درهم، 595 جرام فضة، كم ثمن غرام الفضة؟ درهم، درهم وربع. فإذا علمت أن الإنسان إذا ملك ما يقابل 1000 درهم أصبح غنيا تجب عليه الزكاة، فكيف تدفع أنت الزكاة لغني إذا كان جارا أو قريبا؟ كيف تدفع هذا؟ كيف تدفع لمن عنده التلفاز أو الفيديو ثمنهم 4-5 آلاف درهم، صار نصاب كامل؟ هذا ليس ضروري، وإنما هذا أكمل الكماليات، وإنما تدفع للمصارف التي عينها الله. الفقير اللي ما عنده شيء ياكل، مش اللي عنده فيديو وتلفزيون يجي يشتري فيهم ابدا لا. والمسكين الذي عنده لكن لا يكفي. اما ان تعطي الى هذا ثم هذا وتعلم انه مليء، والله ما وقعت موقعه، والله ما وقعت موقعه، وستسال عند الله عنها يوم القيامه. يا عبد الله احرص على اداء زكواتك بحق، واختر وتبين. فكم من متعارج سوي لك حاله اعرج عن بيموت حتى اذا حصل على الزكاة صرفها في غير وجه الله. ما ينبغي ان تخدع الان. كثير يظهر لك في هذا الشهر مريض وعاجز وبيسوي لك ايده ورجله بحركات، اعرف هذا حتى تؤدي زكاة المال على حقها المطلوب. واختر الانقياء، الاتقياء، الاخفياء، المتعففين الذين لا يطلبون من الناس ابدا. وليكن في طلاب العلم الشرعي على الخصوص إذا كانوا يدرسون، وإن كانوا أقل أنهم متفرغين للعلم فلا حرج في هذا، وإن كان قريبا فقيرا فهذا أولى، وتؤجر أجرين إن شاء الله عز وجل. ويباح لك إذا كان فقيرا عاجزا وعنده عائلة أن تعطيه مؤونة سنة كاملة، لا حرج في هذا. إذا إنسان شيبة كبير ما يقدر يشتغل، أو إنسان ما حصل شغل في مهنته، نعم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والمحروم الذي له صنعة لكن ما حصل من يشغله ولا وجد لا حرج أن تعطيه في هذا، ولا مانع أن تعطي العاجز الشيبة الكبير لا يستطيع الكسب وعنده عائلة أن تعطيه مؤونة سنة كاملة، لأن الزكاة تتكرر بالحول. إخوتي الكرام اعرفوا هذا، واعلموا والله أنكم إذا انتقلتم إلى الدار الآخرة ستندمون كثيرا. فقد ورد عن علمائنا أنهم قالوا لو سئل أهل القبور ماذا تتمنون؟ ماذا تتمنون؟ لقالوا نتمنى يوما واحدا من رمضان، نتمنى يوما واحدا من رمضان. أخي الكريم احرص هذا واسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة في رمضان نعم خير من 70 في غيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروا يا يوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، ما تطلعت عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوا مراقبة من يعلم أنه يراه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يسر ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسلم ملائكته قدسه وثلث من عالم جنه وانسه. فقال تعالى: انزل قائلا عليم تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. إخوتي الكرام، جاءنا من أوقاف الشارقة أن لجنة من مجاهدي أفغانستان ستقف الآن تطلب منكم أن تبذلوا ما تستطيعون في سبيل الله عز وجل، والغازي يباح أن تدفع له من الزكاة عند جميع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد، رغم أن الزكاة لا تصرف لشراء مصحف ولا لكفن ميت ولا لبناء مسجد إلا عند الشافعية. أما الكل فقالوا بجواز صرف أموال الزكوات إلى الغازي، لأنه يستعملها في شراء سلاح أو ذخيرة أو طعام أو ما شاكلها. فمدوا لهم أيديكم بالخير إن شاء الله تعالى، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم جاءنا أن محاضرة في دبل فجيرة الآن للشيخ عدنان أو تميم العدناني في محاضرة أفغانستان أو فوز العصر في الساعة 9:30 من مساء هذا اليوم في مركز جمعية الإصلاح هنا. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا.